والآية مذكورة في القرآن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ورواه في المظالم أيضا عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله هو بن المبارك عن موسى بن عقبة وهو من أفراده. وذكر البخاري رحمه الله عز وجل هنا حديث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. قلنا هو الآن يستدل على كيفية الخلق من السماوات والأراضين والعرش والأيام. الحديث السابق استدل بأن الأراضين 7 وخلق العرش، وهنا في هذا الحديث يستدل به على أن السنة 12 شهرا كما هي موجود الآن. الحديث ومراده والله أعلم تقرير قول الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد، كما أن عدة الشهور الآن 12 مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول، فهذه مطابقة في الزمن كما أن تلك مطابقة في المكان. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد رضي الله عنه أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه في يوم القيامة من 7 أراضين. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن أبو سعيد مولى بن هشام حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم؟ قال ذراع من الأرض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من 7 أراضين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل هذه أدلة على أن الأرض كالسماوات في العدد. تفرد به من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. قال احمد حدثنا يحيى بن عجلان حدثنا ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه طوقه الى 7 أراضين. تفرد به ايضا وهو على شرط مسلم. وقال احمد ايضا حدثنا عفان حدثنا ابو عوانه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اخذ من الارض شبرا بغير حق طوقه من 7 أراضين. تفرد به ايضا وقد رواه الطبراني من حديث معاويه بن قره عن ابن عباس مرفوعا مثله. فهذه الاحاديث المتواتره في اثبات 7 أراضين والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف لها سبحان الله، وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة. اللي درس جغرافيا وكيفية طبقات الأرض يعني يجد نفس الكلام مطابق، لأن الأرض الأولى بنسميها القشرة الأرضية، الأرض الجزء اللي تحتها بنسميه الوشاح، الجزء الثاني اللي هي الطبقة الثانية بنسميه الوشاح، الطبقات اللي بعد كده بنسميها لب الأرض الجزء الأوسط. واللب ده هذا بينقسم قسمين، لب منصهر نار أعاذنا الله وإياكم، نار كلها منصهرة اللي بيخرج منها البراكين هذه، والجزء فيه جزء صلب جدا اللي هو في مركز الأرض يعني تقريبا كده زي مغناطيس الارض او جاذبيه الارض. هذا التفصيل الذي غالبا يرجع اليه تقسيم الارض. قالوا التي تحتها في وسطها عند اهل الهيئه حتى ينتهي الامر الى السابعه وهي صماء لا جوف لها، في وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة، وهو محط الأثقال إليه، محط الأثقال يقصد الجاذبية تقريبا، الله أعلم. وهو محط الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذ لم يعاوقه مانع. يهبط إليه من كل جانب، لأن لو تركت نفسك للجاذبية طبعا بتجذبك، لأن سرعة الجاذبية 9.8 متر على السنة تربيع، يعني أنت كل ما تنزل الأرض سرعتك بتزيد بنسبة 9.8 كل ثانية. لذلك اصطدام الإنسان وهو نازل بالأرض بيكون قوي جدا بسبب قوة اتصاله. قال: وهو محط الأثقال لا ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعوقه مانع. واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء على قولين. وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا، الظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة، لظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذا الخلاء بين كل، قال بين الأخرى مسافة. المسافة ليس معناها أن المسافة دي فراغ كامل، لأن الجزء الهواء اللي احنا نعيش فيه ده يا شباب ليس فراغ، هو عبارة عن جزيئات، جزيئات هواء. والجزيئات طالما يوجد فيه جزيئات مادة لا يوجد شيء اسمه فراغ إلا إذا فرغت جميع الجزيئات. وهذا طبعا اللي درس علم الفيزياء والأشياء دي مناسب بيكون عارف. قال: وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا، والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة، لظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال الإمام أحمد: حدثنا سراج حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت سحابة، فقال: تدرون ما هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: العنان وزوايا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه، أتدرون ما هذه فوقكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ، أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 سنة. ثم قال: أتدرون ما الذي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام حتى عد 7 سماوات. ثم قال: أتدرون ما فوق ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: العرش، أتدرون كم بينه وبين السماء السابعة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. قال: ثم قال: تدرون ما هذه تحتكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أرض، أتدرون ما تحتها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أرض أخرى، أتدرون كم بينهم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 700 عام حتى عد 7 أراضين. ثم قال: وأيم الله لو دليتم أحدكم إلى الأرض، إلى الأرض السفلى السابعة لهبط. ثم قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال: وروى الترمذي عن عابد بن حميد وغير واحد عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن أبي هريرة وذكر، إلا أنه ذكر أن بعد ما بين كل أرض، بين كل أرضين 500 عام. وذكر في آخر كلمة ذكرناها عند تفسير هذه الآية ما بين أن تفسير هذه ذكرناها من سورة الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. ورواه أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، فذكر مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة في آخره. ورواه ابن جرير في تفسيره عن بشر عن يزيد بن عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده مرسلا، وقد يكون هذا اشبه، الله اعلم. ورواه الحافظ ابو بكر البزار والبيهقي من حديث ابي هريره ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولكن لا يصح اسناده، والله اعلم. وقد تقدم عند صفة العرش من حديث الأوعالي ما يخالف هذا في ارتفاع العرش عن السماء السابعة، وما يشهد له وفيه: وبعد ما بين كل سمائين 500 عام، وكثفها أي سمكها 500 عام. طيب، احنا لو استطعنا ان نوفق بين الاحاديث يكون افضل، يكون افضل. ليه؟ رد التوفيق افضل من رد الحديث. بمعنى ايه؟ ان انت في حديث وردت في المسافة 500 عام، وفي 700 عام، وفي كذا وفي كذا، ممكن نوفق بينهم. ليه؟ لان السرعات بتختلف، السرعات تختلف. يعني ممكن كما ذكرنا من حديث الملائكة، حديث الملك، انه ما بين شحمة اذنه الى كتفه مسيرة 500 عام طائر يطير. طيب لو حسبنا السرعة دي بسرعات اخرى، يبقى ممكن نوفق بين الاحاديث. هذه المسافة تقدر حسب سرعات معينة، حسب سرعات معينة كما ذكرنا قبل ذلك. قال: وقد تقدم عند صفة العرش من حديث الأوعال ما يخالف هذا في ارتفاع العرش عن السماء السابعة، وما يشهد له هو فيه وبعد ما بين كل سماءين 500 عام، وكسفها أي سمكها 500 عام. وأما ما ذهب إليه بعض المتكلمين على حديث طوقه من 7 أراضين أنه 7 أقاليم، فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديث الصحيح وصريح كثير من ألفاظه ما ذكرنا من الحديث الذي أوردناه من طريق الحسن عن يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم أنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل، والله أعلم. وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا، من أن هذه الأرض من تراب، والتي تحتها من حديد، والأخرى من حجارة من كبريت، والأخرى من كذا. فكل هذا إذ لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله، وهو يكاد يقترب من الحقيقة. لأن أصلا الأرض من معادن، الأرض هذه معادن. لذلك لما خلق الله عز وجل الإنسان، أمر الملائكة بأن يقبضوا قبضة من كل مكان من الأرض، من جزء من هنا جزء، من هنا جزء، من هنا جزء، حتى تكتمل المعادن في جسم الإنسان، والله أعلم. والأخرى من حجارة من كبريت، والأخرى من كذا. فكل هذا إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قوله. وكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه الأرض، حتى آدم كآدمكم، وإبراهيم كإبراهيمكم. فهذا ذكره ابن جرير مختصر، واستقصاه البياقي في الأسماء والصفات، ومحمول إن صح نقله عنه على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذه عن الإسرائيليات، والله أعلم. طبعا حتى الآن لم يثبت حياة في الظاهر، يعني لم يثبت حياة إلا على سطح الكرة الأرضية. ليه؟ لأنها هي التي توفرت فيها مقدرات الحياة من هواء وماء وجاذبية وضغط، وهذه الأشياء كلها اللي هي وسائل الحياة للإنسان البشري يقدر يتلائم معها. أما الكواكب الأخرى والأشياء التانية لا تثبت فيها، لم تثبت عليها حياة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا عوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلها تميد. تميد كما قلنا الحلقة الماضية، تميد أي تموج وتتحرك. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، يعني فاستقرت. فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله تفرد بإخراجه. من ناحية الظاهر يعني، والله أعلم، أو من ناحية ظاهرية يعني، أن الجبال طبعا ذرات صلبة، أما الحديد أصلا منها من ناحية قوة التماسك بين الجزيئات، فلذلك قال إن الحديد أصلب وأشد منها، لأن أنت طبعا ممكن تكسر الحجارة والأشياء دي بالحديد. ثم قال: النار إلا أشد من الحديد. قال: النار. ليه؟ لأن النار تذيب الحديد، تذيب، تعمل له عملية انصهار، بدل ما هو صلب كده تلينه، تخليه لين سائل، يعني النار تذيب كل، تذيب اي ماده صلبه بحسب ارتفاع درجه حرارتها. ثم قال الماء اشد، لان الماء تطفئ النار كما تعلمون. ثم قال الريح، لان الريح هي التي تتسبب في تموج الماء وعمل موجات، لان بدل ما هي الماء مستقر كده بتخليه موجات عاليه ومرتفعه تعمل لها عمليه زي عمليه هيجان. هذا التفسير الظاهري. وقد ذكر اصحاب الهيئه اعداد جبال الارض في سائر بقاعها شرقا وغربا، وذكروا اطوالها وبعد امتدادها وارتفاعها، واوسعوا القول في ذلك ما يطول بما يطول شرحه هنا. وقد قال الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه غير واحد: الجدد الطرائق. وقال عكرمة غيره: الغرابيب الجبال الطوال السود. وهذا هو المشاهد من الجبال في سائر الأرض، تختلف باختلافها باختلاف بقاعها وألوانها. الجبال اللي احنا شايفينها دي يا شباب، الجزء الموجود فوق سطح الأرض، الجزء اللي احنا بنشوفه فوق سطح الأرض من الجبال، هذا يعادل ثلث الجبل فقط، ثلث والثلثان في الأرض. يعني الجزء اللي احنا بنشوفه مرتفع من الجبل هذا ثلث، مقدار الثلث فقط. يعني لو انت شايف فوق الأرض مثلا جبل طوله 5 كيلو ولا 5 كيلو مثلا، يبقى في الأرض 10 كيلو. لو شايف مثلا جبل طوله 10 كيلو، يبقى في الأرض 20، وهكذا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجودي على التعيين، الجودي اسم الجبل يعني، وهو جبل عظيم شرقي جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل، عند الموصل ابتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة 3 أيام، وارتفاعه مسيرة نصف يوم. وهو أخضر لأن فيه شجرا من البلوط. وإلى جانب قرية قال لها قرية 80 لسكن الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضع فما ذكره غير واحد صلى الله عليه وسلم، فما ذكره غير واحد من المفسرين، والله أعلم ما ذكر تعالى طور سيناء. وقد ذكر الحافظ البهاء بن عساكر في كتابه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى في ترجمة الجبال المقدسة من طريق عمرو بن بكر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل، جمع جبل يعني، فقال: والتين والزيتون، وقال: وطور سينين، وقال: هذا البلد الأمين. فالتين طور ربنا مسجد مسجد بيت المقدس، والزيتون طور رب طور ربنا وطور سينين وهذا البلد الأمين جبل مكة. وقال قتادة: التين جبل عليه دمشق، جبل عليه دمشق، والزيتون جبل عليه بيت المقدس. وروى الحافظ بن عساكر عن كعب بن أحبر أنه قال: أربعة أجبل يوم القيامة: جبل الخليل ولبنان والطور والجودي، يكون كل واحد منهم يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء والأرض، يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نورا، ويضع عليها كرسي حتى يقضي بين أهل الجنة والنار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن طريق الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن أبي عتيك عن علي بن يزيد عن قاسم بن أبي عبد ابن عن قاسم أبي عبد الرحمن قال: أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك لجبل بيت المقدس، قال: ففعل. فأوحى الله تعالى إليه: أما إذا فعلت فإني سأبني لي في حضنك بيتا. قال عبد الرحمن: قال الوليد: في حضنك أي في وسطه، وهو هذا المسجد، يعني مسجد دمشق، أعبد فيه بعد خراب الدنيا 40 عاما، ولا تذهب الأيام والليلة حتى أرد عليك ظلك وبركتك. قال: فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. وعن خليل بن دعرج أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتت طرف بيت المقدس فصلت فيه وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه وباتت على طرف الجبل، فقالت: منها هنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. طبعا هناك أحاديث يعني لا نحملها على ظاهرها، او لا يعني لا نستنتج منها شيء، لانها لانها غالبا يكون فيها اقوال ضعف واسرائيليات كما ذكر الامام ابن كثير. قال رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فصل في البحار والانهار. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الآن العنوان الذي نتكلم تحته خلق البحار والأنهار. فقال رحمه الله عز وجل: فالمراد بالبحرين البحر المالح المر، وهو الأجاج. الأجاج يعني شديد الملوحة. والبحر العذب هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد. قاله ابن جريج: كل ما يطلق عليه اسم بحر فهو ماء مالح، وما يطلق عليه اسم نهر فهو ماء عذب. لكن هذا بالمصطلح العام، هذا بالمصطلح العام المعروف. لكن في ناس في البلاد أحيانا بيكون جنبهم كده شق ماء صغير كده يقول لك بحر، يعني سميه هو بسميه هو من نفسه كده بسميه كده. لكن احنا نتكلم عن المصطلحات العامة المعروفة. وغير واحد من الأئمة قال تعالى: من آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار. فالبحر المحيط بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر. وفي هذه حكمة عظيمة لصحة الهواء، إذ لو كان حلوا لأنتنى الجو، وفسد الهواء بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم وفساد معيشتهم. فاقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة لهذه المصلحة. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أن يكون ماؤها حلوا عذبا جاريا فراتا سائغا للشاربين، وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقا للعباد، ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. كم نسبة اليابس إلى الماء؟ كم نسبة اليابس إلى الماء يا شباب؟ الخمس تقريبا نسبة الماء إلى اليابس. الخمس اليابسة 21% من سطح الأرض، والماء نسبة الماء من النسبة من سطح الأرض من الأرض عموما يعني بنسبة 79%. وقد تكلم أصحاب علم الهيئة والتيسير على تعداد البحار والأنهار والكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي سيرها، بكلام فيه حكم ودلالات على قدرة الخالق تعالى وأنه فاعل بالاختيار والحكمة سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والبحر المسجور. في قولان، أحدهما أن المراد به البحر الذي تحت العرش، لأن ورد من الحديث ورد في الآيات: وعرشه على الماء. وعرشه عرش الله سبحانه وتعالى على الماء. لذلك اللعين إبليس لذلك اللعين إبليس يتشبه به فيعمل. مرحبا شيخ رضوان. فينصب سريره على البحر أو الأنهار ويرسل سراياه. مين اللي فسد بتاعه؟